والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا هو المجلس الثاني من سلسلة النبلاء. وقفت في المجلس الفائت على قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وقلنا أن الناس هذا جنس الناس، كل الناس، خير الناس الذين يدبون على الأرض كلهم من غير استثناء هذا القرن الذي يحياه النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة. فكان هذا مدحا فيهم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وذكرت أن هذا القرن الأول لا تكاد تجد فيه شائبة، لأنه قال خير الناس قرني، ثم بعد ذلك ربما وجدت في من بعدهم شيء يسير من الشائبة، يزيد بعد ذلك عند تكاثر الزمان. أما الصحابة فلا تكاد تجد فيهم هذه التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة لهم من النبي عليه الصلاة والسلام. ونريد أن نقول أن السنة وحي، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فاعلم أنه وحي أوحي إليه حتى يزكي هؤلاء، كما قال الله عز وجل ونهى عن ذلك: فلا تزكوا أنفسكم، لا ينبغي لأحد أن يزكي نفسه أو أن يزكي أحدا. فكان النبي يتكلم من باب العصمة، من باب الوحي، برضه عشان خاطر هذه الأحاديث تفهم جميعنا يستمعون: بخير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الإمام البزار، وقال الحافظ ابن حجر في صدر الإصابة: رجاله موثقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فضل أصحابي على الثقلين. أو ده بقى أوضح: إن الله فضل أصحابي على الثقلين، يعني على الإنس والجن، سوى الأنبياء والمرسلين. وده كما قلت قال الحافظ ابن حجر: فيه رجالهم موثقون واعتمدهم. إن الله فضل أصحابي على الثقلين، على الإنس والجن، هذا واضح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، قال: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني أمسكوا. الإمام المناوي رحمه الله يعلق في هذا تعليق عظيم جدا على هذا المقطع فيقول: ما فحواه في فيض القدير، قال رحمه الله: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال المناوي: أي فأمسكوا وجوبا، يعني يجب عليك إذا ذكرت الفتنة. ده حديث فيه من أعلام النبوة، كأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ستحدث فتنة وسيحدث فيه مثلا كذا وسيحدث، فيقول لك: إذا ذكرت هذه الفتنة فلا تنصب نفسك قاضيا. طيب تقول ده الحق كان مع علي ولا مع طلحة والزبير؟ لا، ده طلحة والزبير غلطان، زي ما قال هذا الذي قال وقال لك: أنا بحث، يعني أنا ببحث مع هؤلاء، وإحنا ما عندناش جناب إنسان لا يناقش. لا، عندنا إنسان لا يناقش، لأن الله عز وجل عفى عنه. أنت تؤنبني بذنب غفره الله لي حتى لو اعتبرناه ذنبا، يعني إنما هؤلاء كانوا متأولون، كما كانوا متأولين كما ذكر المناوي رحمه الله. وسيأتي معك السب ومعنى السب حتى يعلم هذا الذي يقول أنا أبحث أنه يسب، مش بيبحث. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وجوبا، يجب عليك إذا ذكرت الفتنة أن تمسك، إلا أن تتكلم بكلام أهل العلم. كلام أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا: رضي الله عن علي، ورضي الله عن طلح، ورضي الله عن الزبير، ورضي الله عن عائشة، ورضي الله عن معاوية. هذه الأطراف اللي كانت موجودة في هذه الفتنة. طيب أمال إيه كلام أهل السنة في المسألة؟ أن عليا كان مجتهدا فأصاب فله أجران، وأن معاوية رضي الله عنه كان مجتهدا فأخطأ فله أجر. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن بعض الأئمة رأى في نومه كأنه يدعى، كأن النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه. طبعا يعني هذه ليست حجة، إنما هذا يستأنس به، لكن عند البحث في المسألة تجد إن هو هذا هو الحق، ليس به خفاء. فقام علي رضي الله عنه ودخل للحساب، ثم خرج يقول: حكم لي ورب الكعبة. ثم دخل معاوية رضي الله عنه فخرج يقول: غفر لي ورب الكعبة. ده كلام أهل السنة، وكما قال عمر بن عبد العزيز: ولست أنت أفقه ولا أعلم ولا هذا الذي يكتب مقالات أعلم من عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز لما قام بين يديه محمد بن شهاب الزهري العلم شيخ الإسلام الحافظ الكبير، وقف بين يديه وحادثه، قال له عمر بن عبد العزيز: أما أنا فأعرف كل ما تقول، كل اللي أنت بتقول لي بيه ده أنا أعرفه وحفظته قبل ذلك. قال: لكنك حفظت ونسيته. كل الفرق ان انا نسيت وانت حفظته. وقفت العلم النسيان. وعمر بن عبد العزيز كان طبعا يخاف وكان كذا، لكن هذا كان من العلماء الكبار، من العلماء الكبار رضي الله عنه. فلما سئل عن الفتنة التي حدثت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه، قال: هذه حروب طهر الله سيوفنا من دمائها فنعف ألسنتنا عن الكلام فيها. خلاص لا نتكلم فيها ابتداء. فإذا ذكر أصحابي ذكرت الفتنة فأمسكوا إلا أن تنطق بهذا الحق الذي أقول لك، وإلا اسكت. هذا نطاح الكباش. رجل من أهل الجنة جاء إلى رجل من أهل الجنة فاشتجر: ما بالك أنت الذي لا تعرف مصيرك، الذي لا تعرف مصيرك، فلا تتدخل. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يقول المنوي وجوبا، يعني يلزم أن تمسك وتسكت عن القدح فيهم، إياك أن تقع في واحد منهم. ليه؟ قال: فإن هؤلاء هم الذين حملوا الإسلام، ولو طعنا فيهم، شوف ده معنى كلامه، يعني يقول: ولو طعنا فيهم لما بقيت في الدين ساق قائمة. وهي دي الخطورة اللي بتخلي هؤلاء العلماء جميعا استنفروا وقاموا وتكلموا وهبوا ووثبوا وثبة الأسود على هؤلاء الذين طعنوا في الصحابة. ليه؟ لأن أنا هفقد حلقة، أفقد ديني برمته. اللي نقل القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون ما بين منافق وما بين مرتد وما بين خائن، من أنا يبقى القرآن اللي عندي ده مشكوك فيه، ما هو هو اللي حفظه، يبقى حفظي غلط، ده جائز جدا. والرافضة يقولون إن هم ستة بس وأقل من ستة كمان، يعني في خلاف بينهم في الستة دول حتى. يبقى ستة كل الآلاف المؤلفة من الأحاديث وهذه الأحكام وعلى رأسهم القرآن، ده كله تضرب به عرض الحائط بقى ساعتها إذا طعنا في هذا الإيه، في هذا الجيل. يقول: فلم يبقى في الدين ساق قائما، مش هيبقى في دين خالص ولا كتاب ولا سنة. ليه؟ يقول: إذ العدالة شرط التبليغ أو شرط المبلغ. العدالة شرط المبلغ. العدل ده الصفات اللي هي المروءة، صفات الإنسان اللي هو لا يكذب، لا يخون، لا يفعل الكبائر، لا يصر على الصغائر. هذا ما اشترطه الناس العلماء في العدل، الراوي العدل. واحنا طبعا هنا ينبغي ان نبين لاخواننا حتى يدري ايه محل الخلاف. طب يعني احنا مثلا اذا اختلف، طب ما هو انكر الناس مثلا الائمه يرجحون قول مثلا ابن عباس على قول ابن عمر في مساله، ده سائغ. ليه سائغ؟ لان هذا مما يعني يكون مضمار الحفظ والنسيان وغير ذلك، وهذا طارئ على الصحابه. وفرق بين الضبط وبين العداله، ده فرق ينبغي أن يكون جوهريا، ينبغي أن نعرفه جيدا. الضبط ده الراجل الحافظ اللي يحفظ جيدا، إما أن يكون دون حفظه في كتاب أو أن يكون يحفظ في صدره، إذا أراد أن يستحضر حفظه يستحضره، ده الضبط، ده مهم المقطع ده جدا. إنما العدالة أن يكون كما قلت رجل له مروءة، كما قال الإمام النسائي في العدالة: حد العدالة أنها شيء من المروءة داخلي يحمل المرء على ملازمة التقوى. دائما يبقى متقي، او في اكثر احواله يكون متقي، واذا وقع في ذنب صغير لا يصر عليه، وانه لا يجتنب الكبائر لا يقع فيها، ده العدل. الخيانه والنفاق والكفر ده كله من نواقض العداله التي لم يبح الله عز وجل ذلك لك ان تقوله في جنب الصحابه ولا رسول صلى الله عليه وسلم كما سياتي. ده محظور عليك، لان هؤلاء زكاهم الله كما ذكرت، رضي الله عنهم ورضوا عنه وانتهى، فده يكون عدل. أما أنه ينسى لا بأس، الصحابة بشر، احنا بنقولش أنهم فوق البشر، الصحابة بشر. فإذا نسي لا بأس ينسى ماشي، يخطئ في مسألة يذهب. يعني عندك الحديث في صحيح البخاري عن مجاهد قال: رأيت عبد الله بن عمر يجلس في المسجد، فقلت: أبا عبد الرحمن، وقد قام أناس يصلون أو قعدوا بعدين، فقام أناس يصلون، قال: أبا عبد الرحمن ما يصنع هؤلاء؟ قال: بدعة. كان عبد الله بن عمر لا يرى أن صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا يعني هذا في محل نقاش بين أهل العلم، لكن هذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى. فالقصد قال: بدعة. قال: ثم قلنا ثم حدثناه وقلنا له: كيف عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اعتمر النبي أربع عمرات، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، واحدة منهم في رجب. قال: فسمعنا صوت عائشة رضي الله عنها تستاك بالسواك يعني، فقلنا: يا أمه، يا أم المؤمنين، ألا تسمعين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر يعني؟ قالت: وما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالوا: يقولون اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمرات، واحدة منهن في رجب. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، والله ما كان النبي في مشهد إلا شهده معه، وما اعتمر في رجب قط. يبقى عبد الله بن عمر نسي؟ آه نسي. عبد الله بن مسعود كان يطبق في الركوع؟ آه. لم يبلغه أن هو يجعل يده على ركبته كهيئة القابض؟ ماشي، ده يجوز في حق الصحابة. أما أنك تقول لي أنه منافق ولا خان النبي عليه الصلاة والسلام ولا حرف في الديانة، لا، هذا لا يقبل في حقك أبدا. وتكلم العلماء بقى في من قال ذلك، أثبت على دينه أم لا؟ المسألة دي مسألة كبيرة جدا. يبقى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، كما قلت في فرق بين العدالة والضبط، ده مهم جدا يحفظ، فرق بين الضبط الحفظ وبين العدالة هيئة الرجل ومرؤته وديانته. فالقدح في ديانته فسق بقائله إن لم يكن كفرا، كما سأبين إن شاء الله عز وجل. أما القدح في ضبط، إن احنا نقول مثلا وهم عبد الله بن مسعود، مش حرام أنك تقول كده، وهم في المسألة الفلانية، نسي عبد الله بن عمر، مفيش مانع خالص، يعني ده ما يطرأ على البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وأنا كما ذكرت لك الأحاديث والآيات كثر، إنما أنا أختصر في هذه العجالة. لا تسبوا أصحابي، ده نهي صريح كده، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. وتأمل، لا تسبوا أصحابي، ده كلام واضح. فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم كل يوم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. كل يوم بيتصدق بجبل من الذهب لا يبلغ ان يجي الزبير بن العوام ولا ابو بكر ولا عمر ولا واحد من الصحابه يغرف غرفه قمح كده بكف واحده ويتصدق بيها. انت بقى بالذهب بتاعك ده كل يوم، هو عمل الغرفه دي مره واحده، لا تبلغ ان تكون مثله قط، ما تجيش ولا توصل حتى ولا تدانيه، ما تقربش منه حتى في المنزله. ليه؟ لانهم هم الذين دافعوا عن الاسلام فيه. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا، ده شيء مركوز في الفطرة وفي العقل. لا يستوي هؤلاء الذي دفع في هذا الدين أولا مثل هذا الذي يعني بعد أن انتشر الإسلام صار يعمل له، لا يستوون أبدا. وإن شاء الله عز وجل نكمل في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه في هذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.